بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج الفضول للشيخ حاطب الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قوله رحمه الله: فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. قال: تبا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرمها من بعد إذن الله، ذا كما يرى كل قبوري على الله افترى. قال: تبا له، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى يوم القيامة. قال: وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العظمى هي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق، وذلك كما سيأتي توضيحه، يعني أن الناس يطول وقوفهم وانتظارهم، ينتظرون أن يقضي الله تعالى بينهم، ويذهبون يطلبون من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام أن يشفعوا لهم عند الله تعالى حتى يجيء الله تعالى ويقضي بين عباده. فكل نبي منهم يقول: لست لها، يذهب إلى غيره، حتى يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسنتعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة معناها الوساطة في طلب الخير للغير، هي الوساطة في طلب الخير للغير، فهذه هي الشفاعة، يعني يتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى، يطلب الخير أن يقضي الله بين عباده للغير. فهذه سميت شفاعة عظمى لأنها يعني ينتفع بها جميع الخلق، المؤمن والكافر وجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم، يعني بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام يقضي الله تعالى بنا، أن الناس يطول وقوفهم ويطول انتظارهم. فقال: هل الشفاعة هي المقام المحمود؟ يعني فسرت الآية الكريمة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنها الشفاعة العظمى. فهذا التفسير الذي ورد في الأحاديث. هناك تفسير آخر مروي عن التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله، قال: المقام المحمود أن يجلسه الله تعالى معه على العرش، أن الله تعالى يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على العرش، فقال: هذا هو المقام المحمود. وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله وكثير من علماء السلف، يعني كانوا يذكرون هذا التفسير ويأخذون به، يعني لكن التفسير المشهور والذي يعني ورد فيه الأحاديث أنه الشفاعة العظمى، والله تعالى أعلم بذلك. ثم قال: ولذا قلنا قد خصه الله بها، أي بالشفاعة، تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. موضوع يعني إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله تعالى أو إقعاده على العرش، كان وقع فيه يعني فتنة عظيمة جدا في بغداد في حدود سنة 300 أو قريبا منها، بين الإمام محمد بن أبو جعفر بن جرير الطبري الإمام ابن جرير القرضي رحمه الله، وبين الإمام اللي هو أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني. فكان الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني هو صاحب الحائية، وأبوه هو أبو داود هو صاحب السنن، أبوه تلميذ الإمام أحمد، وكان أبو بكر ابن أبي داود يعني كان هو شيخ الحنابلة يعني وإمام الحنابلة في بغداد، وكان الحنابلة كانوا هم الكثرة في ذلك الوقت يعني صلهم الغلبة وهم الأغلبية وكذا. فكان الإمام ابن جرير الطبري في دروسه يعني قرر إيه يعني عدم الأخذ يعني بما جاء عن مجاهد يعني، وقال في درسه سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس، قال سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس وكذا. فأنكر يعني جلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، يعني التفسير ذكره عن مجاهد وكذا وأورده، لكن يعني رأى أنه لا يأخذ به، فقام عليه الحنابلة ويعني كان يعني بلغوا صاحب الشرطة وهم أن يضربوا الإمام ابن جرير ومش عارف كذا، وذهبوا يعني حاصروا داره وكذا، وكتبوا على ذلك أبياتا لأحمد منزل لا شك لأحمد منزل لا شك فيه، مش عارف يعني أبيات كذا فيها يعني إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش وأن هذا معتقد الحنابلة وكذا. وكان لما أبو بكر بن أبي داود يعني رأى أن أخذ به الجليل أنه بدعة وأنه مخالف عليه الإمام أحمد، كان بالنسبة الجلوس والإجلاس وكذا، وحصل يعني فتنة عظيمة يعني الظل، والإمام الجليل محبوسا في داره ولا يكاد يعني يستطيع الخروج إلا يعني كلما خرج تعرض للأذى وكذا، إلى أن مات بسبب هذه القضية يعني. الحنابلة كانوا متشددين يعني في إثبات يعني الجلوس وأنه هو المقام المحمود وكذا، والله تعالى أعلم يعني. على كل حال يعني فهنا يعني كما ذكر المقام المحمود يعني كما هو المشهور يعني أنه الشفاعة في العظمى. قال وهي مما اقتص به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي دعوات قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وذكر أحاديث في هذا الباب. فالشفاعة أنواع، منها الشفاعة العظمى اللي هي في فصل القضاء وهي المقام المحمود، وهناك شفاعات أخرى سيذكرها بعد ذلك، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، والشفاعة لأهل الجنة لرفعة درجاتهم، والشفاعة لقوم استوجبوا دخول النار فيشفع فيهم حتى لا يدخلوها، يعني في شفاعة الناس دخلوا النار حتى يخرجوا، الناس لم يدخلوا النار ولكن استوجبوها بذنوبهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار، وشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، والشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم حتى يدخلوا الجنة، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعة. وهناك الشفاعة في استفتاح باب الجنة، في فتح باب الجنة. بعض الشفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها يعني مشترك بينه وبين بقية الأنبياء، وكذلك يشفع النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ممن أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يشفع. ثم ذكر يعني أحاديث في الشفاعة، ومنها إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حدث له الشفاعة. في الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال: وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة. يعني إذن لابد من إذن الله تعالى في الشفاعة أصلاً، لأن الله تعالى يأذن في الشفاعة فلا تكون إلا في الوقت الذي يأذن الله فيه في حصول الشفاعة. ثم إذن الله تعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. يعني ليس من حق أي أحد أنه بين يدي الله تعالى في أي وقت يشفع عند من يريد تعالى الله عن ذلك، بل لابد أن يأذن الله تعالى في الشفاعة ويأذن الشافع أن يشفع ويأذن له أن يشفع في مشفوع فيه بعينه فيشفع بإذن الله تعالى كما قال. فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وذكر آيات في هذا المعنى، منها قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني شهد أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد أيضا هو كلمة لا إله إلا الله. فإن الشفاعة لا تكون إلا من موحد، والمشفوع فيه موحد، هذا الذي تنفعه الشفاعة. هناك استثناء في مسألة الشفاعة لأبي طالب، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب رغم كونه مشركا. قال: وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه الله تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع في شفع. وإنه يحد له حدا فيدخله من جنة ثم يرجع كذلك. يعني هناك الشفاعة في فصل القضاء يحصل فيها نفس الشيء، يخر ساجدا تحت العرش ويستأذن ربه عز وجل فيأذن له في الشفاعة فيشفع في فصل القضاء، ثم يعود فيشفع فيمن دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام. فكل مرة يحد الله تعالى له حدا، في المرة الأولى يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرجهم، بعدين يخر ساجدا تحت العرش ويشفع فيمن بقي في النار، فيقال له: أخرج من النار من في قلبه نصف دينار من إيمان، أو كما ورد في الأحاديث: ثم من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم يقال له في المرة الرابعة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هناك اختلاف في ألفاظ الحديث، بدل دينار ونصف دينار في بعض الأحاديث، يعني زنة شعيرة أو زنة يعني مثقال ذرة وأدنى مثقال حبة من خردل، إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت في الحديث. قال: لا كما يرى كل قبوريهم نسبة إلى القبور لعبادته أهلها. القبوريون يعني الذين غلوا في المقبورين، غلوا في الأموات حتى عبدوهم مع الله تعالى. هم يظنون أنهم لا يعبدون، لكن هم في حقيقة الأمر يعبدونهم، طالما أنهم يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم المدد، فهذه عبادة لهم من دون الله تعالى. على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليه من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبال الأرض والسماوات، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع المهمات وكشف الكربات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وتقدم إليهم الرد عليهم. قد يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع أولا إلى الله تعالى في فصل القضاء، وهي أعظم الشفاعات وهي المقام المحمود، كما هي ذكر الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ثم ذكر الحديث الطويل يعني في صحيح مسلم يعني وخلاصته ما ذكرناه، يعني أن الناس يطول وقوفهم ويطول انتظارهم، ثم يقول بعضهم إلى بعض: إيتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلى آخر الحديث. يذهبون بعد آدم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام، كل منهم يقول نحو من ذلك ويقول: لست لها، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا. اذهبوا إلى غيري، كل نبي يحيلهم إلى الآخر حتى ينتهوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، ستعطه اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذا الباب الأيمن هو أحد أبواب الجنة الثمانية، هو باب من لا حساب عليه، ومن لا حساب عليه هو المتوكل، والكلام في حديث عكاشة بن محصن. هذا يعني هذا الباب الأيمن هو للمتوكلين على الله تعالى. قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. من لا حساب عليهم هم متوكلون، الباب الأيمن خاص بهم، وبقية الأبواب يعني يشتركون فيها مع بقية الناس، يعني لو أرادوا الدخول من باب آخر يدخلون، لكن الباب الأول هذا لا يسمح لغيرهم بدخول. والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هجر هي منطقة الأحساء في شرق السعودية، وبصرى مدينة بالشام، يعني بين مصراعي الباب يعني جانبي الباب. المصراع هو يعني الذي يعني جانب الجدار الذي يثبت فيه طرف الباب اللي في الجدار هذا وطرف الباب اللي في الجدار هذا، هذا المصراع، يعني عندما يكون الباب مفتوحا على اخره فهذا يكون مصراع. ثم ذكر روايات لهذا الحديث بعده. قال: فصل اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنه. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. الشفاعة الثانية هي في استفتاح باب الجنة، يعني لا يفتح باب الجنة إلا عندما يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب من خزنة الجنة أن يفتح الباب، فيقولون: أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فهو النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فتح باب الجنة فيفتحونها له عليه الصلاة والسلام. فأورد في هذا الحديث يعني منها حديث أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، هذا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وحديث آخر أيضا أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. يعني يقول بعض الأنبياء من الأنبياء نبي لم يؤمن به إلا رجل واحد، وبعضهم آمن به قليل وبعضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الناس أتباعا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح يعني أطلب الفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستفتح باب الجنة يعني أنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فقراء المهاجرين ويقولون أول زمرة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أصلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا للجنة، وأول زمرة من هذه الأمة هم إيه؟ فقراء المهاجرين، فهم أول يعني زمرة تدخل الجنة على الإطلاق، يعني لأن هي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا، وأول من يدخل من هذه الأمة هم فقراء المهاجرين رضي الله عنه. فيذهبون ويستفتحون باب الجنة فيقول خزنتها أوقد حسبتم؟ فيقولون وعلى أي شيء نحاسبكم إن كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتل؟ فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام معهم، قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، يأخذ حلقة الباب فيقعقعها، فيقولون من؟ فأقول محمد، فيقولون أمرنا أن نفتح لأحد قبلك، فيفتحون له عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة هي في استفتاح باب الجنة. وهنا يعني ذكر المؤلف هنا قال سمي ذكر الشفاعتين في فصل القضاء وفي استفتاح باب الجنة، قال وسمي ذلك كله المقام المحمود، يعني قال كلمة المقام المحمود تشمل هاتين الشفاعتين جميعا. يعني بعض العلماء استعمل المقام المحمود في الشفاعة العظمى فقط، لكن المؤلف هنا يرى أن المقام المحمود يشمل هاتين الشفاعتين. قال هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهما الله تعالى خاصتين به أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا مكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار. وحتى المعتزلة الذين أنكروا يعني أنواع أخرى من الشفاعة لم ينكروا هاتين الشفاعة. هل نكمل موضوع الشفاعة ولا عشان صلاة المغرب؟ لا هو دخل وقت خلاص نقف إن شاء الله. أنا نكمل أبواب الشفاعة في الدرس القادم إن شاء الله، نبدأ موضوع الشفاعة الثالث بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أقترح نأخذ 10 دقائق نكمل موضوع الشفاعة ونقف عند الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء الله. نأخذ 10 دقائق وبعدين نأخذ درس القسم إن شاء الله. كنا توقفنا عند القسم الثالث من أقسام الشفاعة، قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة آثام فأدخلوا النار بزيت جرام، أي يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذا في نسخة فيها العرش، نسخة فيها بفضل رب العرش هي الصحيحة، بفضل رب العرش ذي الإحسان. صحيح إن شاء الله، بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في أقوام دخلوا النار بذنوبهم، أوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجراء، وهم يعني ماتوا على دين الهدى الإسلام، فهم عصاة الموحدين، لأن من اقترف كبيرة فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن عفى الله تعالى عنه دخل الجنة بغير عذاب، وإذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب في النار مدة ثم يخرج منها بالشفاعة ويدخل الجنة. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدينه مؤمنين بما جاء فيها من الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، والخوارج والمعتزلة اتفقوا في مآل عصاة الموحدين أن مآلهم الخلود في نار جهنم، لكن الخوارج يسمونهم كفارا في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا يستحلون مالهم ودمهم ويقاتلونهم ويعاملونهم معاملة كافر، لا يأكلون ذبيحتهم ولا يتزوجون نساءهم ويعاملون معاملة الكافر في أحكام الدنيا. أما المعتزلة فإنهم اتفقوا مع الخوارج في مآل العصاة أن من مات على معصية بعضهم يشترط أن تكون كبيرة مصرا عليها، يعني لم يتب منها قبل موته فيخلد في نار جهنم، لكن في الدنيا يعاملونهم معاملة المؤمنين، يعني يزوجونهم المسلمات ويأكلون ذبيحتهم ويصلون خلفهم عليهم وكذا، ويعاملون معاملة المسلم في أحكام الدنيا، لكن يعتقدون أنه خالد في نار جهنم في الآخرة. فإذا كل من الخوارج والمعتزلة اعتقدوا خلود العصاة في النار. أعظم رد على الخوارج والمعتزلة هو أحاديث الشفاعة، لأن حديث الشفاعة يعني خاصة هذا القسم الثالث من أقسام الشفاعة فيه أن الناس دخلوا النار من عصاة الموحدين، هؤلاء دخلوا النار معناها أنهم ماتوا مصرين عليها، معنى الإصرار هو عدم التوبة، الإصرار معناه عدم التوبة منها، يعني لم يكونوا مستحلين للحرام ولا جاحدين للواجب، وإنما ماتوا مصرين على المعصية بمعنى لم يتوبوا منها وماتوا وهم غير تائبين، فدخلوا النار لأجل ذلك، وإلا لو كانوا قد تابوا فالله تعالى وعد بقبول التوبة من تاب وحسن التوبة، لكنهم ماتوا عصاة فدخلوا النار، ثم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجهم، إذا معناه أنهم لم يخلدوا في النار، فطلب أن هناك شفاعة فيها إخراج بعض من دخل النار، إلا معناه أن عصاة الموحدين لا يخلدون فيه، إلا لو كانوا خالدين لما خلدوا. فالخوارج والمعتزلة يعتقدون أن من دخل النار لا يخلد منها أبدا، سواء كان يعني الناس مسلما أو كافرا، طالما دخل النار لا يخلد منه، فعصاة الموحدين يخلدون عنده. فأحاديث الشفاعة ترد عليهم. ثم ذكر يعني بعض ألفاظ حديث الشفاعة أيضا، يعني مؤلف يعني أكثر من رواية حديث الشفاعة وطرقه وألفاظه المختلفة، لكن ممكن أن نقتصر على بعض المواضع التي فيها ذكر هذا القسم الثالث من أقسام الشفاعة. ومشينا في آخر الصفحة في الحديث الذي في صحيح مسلم، ففيه يعني بعد الشفاعة في فصل القضاء النبي عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا تحت العرش فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل عرضه واشفع بشفاعة، فأقول ربي أمتي أمتي، هنا الشفاعة في إخراج عصاة واحدة. قال فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة، هنا الدفعة الأولى، من في قلبه مثقال حبة من برة حبة قمح أو شعيرة، حبة قمح أو حبة شعيرة، من إيمان فأخرجه منها. قال فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخذ له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أخرجه منه. تعرفون الخردلة نوع من الحبوب يعني صغير جدا كده، مرات يضعونها بعد الخبز، هنا في بعض أنواع الخبز الحب الصغير جدا هنا، فأصغر من حبة اللي هي البرة والشعيرة. فأول مرة كان شعيرة أو برة، ثاني مرة قال مثقال حبة من خردل. ايش ده؟ مصر فيها مثال. حبة سوداء صغيرة كده يعني جدا مثل ال هذه الخردلة يعني. قال فانطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامد، ثم أخذ له ساجدة فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. نعم، فهنا هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث يعني ذكر يعني هنا الثلاث دفعات، الأولى برة أو شعيرة، والثانية حبة من خردل، والثالثة أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل. ذكر لفظا آخر أنه في الدفعة الأولى من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وفي الدفعة الثانية من كان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، وزن النملة الصغيرة. في بعض الروايات يعني كما ذكرنا بدل الشعيرة والبرة قال دينار ونصف دينار، وبعدين ذرة، وبعدين ذكر في بعض الروايات دفعة رابعة أخرج من النار من كان في قلبه من قال لا إله إلا الله. ويلاحظ أن هذه الأوزان زيادة على كلمة لا إله إلا الله، يعني لأنه قال لما قال من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، يعني عنده ذرة خير زيادة على كلمة لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله إلا الله تزن أكثر من هذا، بس هو القصد هنا يعني زيادة على لا إله إلا الله بمثل هذا المقدار. ففي بعض الألفاظ أنه بعد ذلك يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي بعض الأحاديث يعني يخرج من النار يعني أقوام لم يعملوا خيرا قط، ففسرت يعني لم يعملوا خيرا قط يعني أن هذا يعني زيادة على لا إله إلا الله، أو أنه يكون المقصود به يعني لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا كثيرا، لأن هذا التعبير يأتي في لغة العرب، يقال يعني فلان لم يعمل خيرا قط يعني عمل قليلا، يعني من باب المبالغة في الحديث. فإذا هذه أحاديث الشفاعة. إلى أن قال في آخرها، يعني ذكر أيضا أنه عندما يخرج هؤلاء من النار فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسمونهم الجهنميين، وأنهم يشتكون إلى الله تعالى من ذلك، فلا يقال لهم هذا الاسم يعني بعد ذلك عندما يشتكون إلى الله تعالى من هذا يعني. قال: وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا كما في حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنهما، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم المقدم فيها، ولم يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني عدد مقدار عدد من يخرجون بشفاعته عليه الصلاة والسلام لا يدانيه أحد، بقية الأنبياء والصالحين يخرجون من النار أقواما، لكن أعداد يخرجون أعدادا قليلة لا تضاهي العدد الذي أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله. ثم بعده يشفع من أذن الله له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراد كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. ثم يخرج الله تعالى من النار الأفراد الفرس اللي هو من مات قبل أبويه، الأطفال الصغار اللي ماتوا قبل أبويه. ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين، أن الله سبحانه وتعالى بعد ما يشفع يعني النبيون والصديقون والملائكة، فيقول الله تعالى: شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصديقون والشهداء وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله تعالى بيده قبضة فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، هذا هو في شفاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حافاته. يكون بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يشفع المرسلون وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله تعالى من النار من مات على الإيمان ويقتسمون في نهر الحياة، وهو نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحياة، فبعدما كانوا فحما ينبتون كما ينبت كانوا حب، يعني ذكر حب كان السمح حب حميل السيل، يعني للحبوب التي يحملها السيل فتنبت في جانب الوادي، فكأن هؤلاء الذين تفحموا في النار صاروا فحما فينبتون كالحبة التي يعني يمر بها السيل فتنبت. نعم؟ سؤال في الحديث: كما تنبت الحبة في حميل السيل كأبو الكسلان. كان الحب كانه جمع حبه، يعني كان جمع الحبه حبه والله ما دعنا. ثم اورد احاديث منها ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد طحشوا، يعني تفحموا وصاروا احترقوا يعني وتفحمت أجسادهم، فيصب عليه ماء الحياة. نعم نعم في أي كلمة؟ نعم أمر الله ملائكته يخرجه من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، يعني الشرك الأكبر، بس بقيد ممن أراد الله أن يرحمه. يعني ليس كل من لم يشرك شركا أكبر يخرج، ممن أراد الله أن يرحمه، فيعرفونهم بأثر السجود. قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل وجهه على النار هو آخر النار أو آخر أهل النار دخولا للجنة. ثم جاء في حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا، يعني فيه نعت المرور على الصراط، قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا والعياذ بالله. قال فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، يعني بعد ما يعبر آخر المؤمنين يعبرون الصراط ويدخلون الجنة يناشدون الله تعالى في من سقط عن الصراط ودخل النار من يعني من المسلمين. يقول في يعني كما أن الصحابة ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لهم الحق في غزوة بدر، فيضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول يعني أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، يعني مناشدة المؤمن للجبار أشد من مناشدتكم لي عندما تبين لكم. في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله تعالى صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعة، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميد السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ولكم ما رأيتم ومثله معكم. فهذا بعض ما ورد فيه يعني في هذا النوع من الشفاعة. ثم ذكر أيضا بعده حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي سبحانه وتعالى. قال هذا حديث حسن وغريب. وعن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيلياء عند بيت المقدس فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم هي قبيلة كثيرة العدد يضرب بهم مثل في كثرة العدد. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ يعني من هذا الرجل الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا ابن أبي الجزعاء. هذا الصحابي الذي سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي الجزعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه. والترمذي أيضا رواه وقال الحديث حسن صحيح غلط. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفل، ترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. هذا في سنن أبي داود. قال حديث القبل قرأه داود بن ماجه قال وله عن أبي موسى. كان وله أي ابن ماجه يعني في سنن ابن ماجه. فإذا يعني هذا ما يتعلق بهذا النوع من الشفاعة. واقتصر المؤلف هنا على هذه الأقسام، لكن من أقسام الشفاعة أيضا الشفاعة في قوم من أهل الجنة يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أجل رفعة درجاتهم في الجنة. وهذه الشفاعات يعني مشتركة، والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلوها، والشفاعة في يعني فلا يدخلونها، والشفاعة في يعني في أهل الأعراف أيضا من استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الشفاعة. بعده يأتي الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر. الساعة يعني قربت العاشرة، فممكن نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله. نفعل الدرس الصبح كذا. أقول عليكم إن شاء الله.